الحمد لله الحمد لله القائل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. والصلاة والسلام على رسول الله القائل والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. أرسله الله داعيا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، كانت أول كلمة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. وأين يقرأ الأمي الذي ما كتب ولا قرأ، ما تعلم ولا خط بيمينه خطا، وأصبح في الأربعين من عمره ثم تأتي كلمة اقرأ فكأن الله يقول له اقرأ في كتاب الكون المفتوح، اقرأ في آيات الله المعروضة، اقرأ في الشمس الساطعة، اقرأ في النجوم اللامعة، اقرأ في الجبل والغدير، اقرأ في الماء النمير، اقرأ في الشجيرات، اقرأ في الحيوانات، اقرأ في كل آية تمر بك في المخلوقات، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فقرأ صلى الله عليه وسلم في آيات الله فكان يخرج فيتفكر، يخرج ويتأمل، يخرج ويبكي صلى الله عليه وسلم من آيات الله. والله يقول قل انظروا ما في السماوات والأرض، انظروا ترون العجائب، ترون أدلة التوحيد القاطعة، ترون كل شيء يتحدث عن عظمة الله، ترون الزهرة تحدثكم عن الله، والطائر بجناحيه في الفضاء يحدثكم عن الله، والشجرة في الغابة تحدثكم عن الله، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. ويقول تبارك وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. نريهم كل آية ليعرفوا أن لا إله إلا الله، ونعرض أمامهم كل مخلوق ليعلموا أن لا إله إلا الله، ونخلط من الآيات البينات على مر السنين ليعلموا أن لا إله إلا الله. يقول جل وعز أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. أفلا ينظر أهل الصحراء إلى الجمال وهم يحملون عليها من خلقها وأبدعها، من سواها وزينها، من أحياها متحركة على أربع، ثم ألا ينظرون إلى السماء وهم هاشوا مع السماء وهاشت السماء معهم، والسماء في الصحراء لها طعم ومذاق، فكأنه لا سماء إلا في الصحراء. السماء حين تخلو بها في ليلة من ليالي القمر فترى فيها آيات الله الواضحات، أليس هذا دليل على قدرة القدير؟ قيل لأعرابي من البادية أعرفت الله؟ قال إي والله. قالوا بماذا عرفته؟ قال عجبا لكم، الخطوة أو الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، وأرض ذات فجاج وليل ذات، ألا تدلان على السميع البصير؟ سبحانه في كل آية يدل لنا أنه موجود. قيل للإمام الشافعي اعرض لنا من آيات الله، وكان بجانبه صنوبر، فأخذ ورقة منها وقال: هذه الورقة تأكلها النحلة فتخرج عسلا، وتأكلها دودة القلب فتخرج حريرا، وتأكلها الغزال فتخرج مسكا، أما تدل على الله الذي بيده كل شيء؟ يقول أحد الأمريكان كريسي ميسن في كتابه الإنسان لا يقوم وحده والحق ما شهدت به الأعداء، يقول: يا للعجب، النحلة تهاجر تطلب رزقها من وراء آلاف الأميال، فإذا امتصت رحيق الأزهار عادت مهاجرة مرة ثانية إلى خليتها دون أن تضيع ولا تضل. ربما يقول لها ذبذبات توحي إليها بخبرها، ثم يقول: لست أدري، فإما درى هو فنحن درينا والحمد لله، لأن الله يقول: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ألا يكفي دليل النحلة على وجود الله سبحانه وتعالى؟ قل للطبيب تثقفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداكا، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزته من الطب من عافاكا، واسأل بطول النحل، واسأل بطول النحل كيف تقاطرت سهدا، وقل للنحل من حلاكا، وقل للنحل من حلاكا، وإذا ترى الثعبان ينفذ سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاكا، الثعبان الذي يعيش على السم، ففي رأسه كيس دهني إذا انتهى مات الثعبان، من الذي حشاه بالسم؟ من الذي بالسموم حشاك؟ واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك؟ فالحمد لله الجميل لذاته حمدا، وليس الواحد إلاك، في كل شيء لله آية. وهذا هو التفكر الذي يطالبنا به القرآن، يقول: تدبروا، تفكروا، تلمحوا في آيات الله، وفكر لا يرزقك خوفا من الله فليس بفكر. ولذلك كان أعظم مراق التوحيد وأعظم مقامات العبودية هي الخوف من الله سبحانه وتعالى، وكان أخوف الناس من الله هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كل شيء إذا اقتربت منه أمنته إلا الله، فكلما تعرفت منه أو كلما تعرفت عليه خفته، إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، بعد إخباته لله وإنابته إلى الحي القيوم، يقول من مطام الخوف: أطمع طمعا من الله أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، لا يجزم جزما. ويقول يوسف عليه السلام بعد أن ملك مصر وبعد أن جمع مالها وكنوزها، قال وهو يبكي في آخر عمره: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أقصى أماني وأعظم ما يرجو أن يلحقه الله إلحاقا بالصالحين. واستعرض سليمان عليه السلام قواته وجيوشه من الجن ومن البشر ومن الطيور والزواحف. فلما راها ملاك البر سجد وبكى وقال: هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر. ومن شكر فانما يشكر نفسه ومن كفر فان ربي غني كريم. فالشاهد ان تفكيرا وتدبرا لا يهديك الى الخوف من الله فليس بنافع ولا مفيد. كان صلى الله عليه وسلم من اخوف الناس لله. يقول ابو ذر رضي الله عنه: نمت عنده صلى الله عليه وسلم ليله من الليالي فقام يقرا وقال: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بكى ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بكى ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ارتفع صوته وقال: ويل لمن لم يرحمه الله. ويقول عبد الله بن الشكور رضي الله عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، والمرجل القدر إذا استجمع غليانا يبكي من معرفته لله تبارك وتعالى. كان يحدث الناس عن الله دائما وعن آيات الله ويناديهم بالتزود والقدوم على الله ويخبرهم أنهم مراقبين من الله. الله معنا دائما والله فوقنا، والله سبحانه وتعالى يسجل حسناتنا وسيئاتنا. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، وإذا خلوا كبعيدة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان تستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. وإذا خلوا كبعيدة في ظلمة لا يراك إلا الله، ولا يسجل حركاتك وسكناتك إلا الله، والنفس داعية إلى الطغيان تريد الاقتحام على المعصية تستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. فأعظم مقامات التوحيد عند أهل السنة والجماعة هو التفكر ثم الخوف من الله الجليل، ويذكر أمك باقيا مستصرخا والناس حولك يضحكون سرورا. تأمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسورا. حضرت الوفاة أبا بكر رضي الله عنه، فدخلت عليه ابنته عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقالت: يا أبتاه، صدق الشاعر: لعمرك ما يغلي التواء عن الفتى إذا حسرجت يوما وضاق بها الصدر. فغضب ونظر إليها وقال: بل كذب الشاعر وصدق الله، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. أبو بكر الذي قدم الإسلام كل شيء، فالإسلام كأنه أبو بكر وكأن أبا بكر هو الإسلام. أبو بكر رضي الله عنه الذي دخل كما روى الإمام أحمد في كتاب الزهد، دخل مع الصحابة ليتلذذوا في بستان من بساتين المدينة، فرأى طائرا على نخلة فبكى. فقال الصحابة: ما لك يا خليفة رسول الله؟ قال: أبكي لحال الطائر يأكل من الشجر ويرد الماء ويموت ولا حساب ولا عذاب. فبكى رضوان الله عليهم ولو أنا إذا متنا شركنا لكان الموت غاية كل حل، ولكننا إذا متنا بعثنا ويسأل ربنا عن كل شيء. قام هارون الرشيد تحلى قصوره وزين دوره وجمع الناس في مهرجان، ثم أدخل عليه الناس أفواجا أفواجا، فأتى بعتاهية الشاعر الزاهد فقال له هارون: أمدحت هذا اليوم المشهود؟ قال: نعم مدحته. قال: وماذا قلت فيه؟ قال: قلت: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور. قال: ثم ماذا؟ قال: يجري عليك بما اشتهيت مع العشية والبكور. قال: ثم ماذا؟ قال: فإذا النفوس تورورت بزفير حسادة الصدور. قال: ثم ماذا؟ قال: فهناك تعلم موطنا ما كنت إلا في غريب. فبكى هارون الرشيد حتى غشي عليه وأمر بالزينة أن تخلع. فيا عباد الله، أعظم المقامات التفكر في أسماء الله وصفاته وفي آياته وأيامه وفي دلائل وحدانيته في الكون، ثم الخوف منه سبحانه وتعالى. عباد الله، ما ارتفع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا بتدبر آيات الله وبالتفكر في دلائل وحدانية الله وبالخوف من الله سبحانه وتعالى. يقول علي رضي الله عنه: لا يخافن أحدكم إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. وكان رضي الله عنهم دائما يشعرون برقابة الله وبوحدانية الله وبالخوف من الله. يقول أسلم مولى عمر: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بعد أن انتصف الليل، فخرج معي وقال: يا أسلم الحقني، فإني أتفقد الناس في عام النزاعة وعام الرمادة. يوم أن جاء الناس فجاء عمر معهم، ويوم أن تعب الناس فتعب عمر معهم، ويوم أن سهر الناس فسهر عمر معهم. حسبي القوافي وحسبي حين أرويها، أني إلى ساحة الفاروق يهديها. فمن يراهي أبا حفص وسيرته، ومن يحاول للفاروق تشبيها. لما اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمر الحلوى فأشريها؟ خرج رضي الله عنه عام الرمادة يوم أن وقف يوم الجمعة على الناس فبكى وابكى، وسمع صرصرة بطنه فقال: قرقر أو لا تقرقر، والله لا تشبع حتى يشبع أطفال المسلمين. خرج وهو يبطني ابن الصدقة بيده وهو يبكي في حر الشمس ويقول: والله لا أحرم حلالا ولا أتك غدا متعاتك. قال ابن السماك رحمك الله: بل موعدنا غدا نتغامر. يغفر بعضنا لبعض ويستر بعضنا بعض ويصالح بعضنا بعضا ويعذر بعضنا بعضا فيما اختار لحياته ولمنهجه، ولما اطمأنت له نفسه قد علم كل اناس مسربهم. فيا ايها المسلمون ويا عباد الله، انظروا الى اليهود وهم انصار القردة والخنازير، كيف يهاجرون الى فلسطين متعاضدين متساعدين متآخين على حرب المسلمين. انظروا الى الشيوعيين من الفلاسفة واغيابهم، كيف يقومون تبعد واحدة ضد المسلمين. من افريقيا وآسيا ومن روسيا جبهة المتاخين لصد زحف الإسلام المقدس، ونحن شيعا وأحزابا أفكار وآراء، الجار يحقد على جاره، والمسلم يغتاب أخاه المسلم، والأعراض تنتهك في المجالس. فهل هذا دين؟ وهل ما هذا غصر او غفر؟ ان كيد نطرف لخاء فاننا نسري ونغدو في خاء تالدي، او يختلف مع الوصال فما هنا عذب تحضر من غمام واحد، او يشترك نسب يؤلف بيننا دين اقمناه مقام الوالد. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو التواب الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، إن من لوازم المحبة في الله والأخوة فيه سبحانه وتعالى النصيحة، النصيحة لله سبحانه وتعالى ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. يقول زهير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وارضاه: فدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت بايعني يا رسول الله، قال: ابايعك على شهادة ان لا اله الا الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قال: فبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، فوالله ما لقيت مسلما الا نصحته. كان جرير رضي الله عنه اذا بايع رجلا قال له: اختر في السلعه والثمن، فاني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. شرافه ب400 درهم، فلما ذهب الرجل واخذ الدراهم البائع قال جرير: العتق. فعاد الرجل قال: أتريد أن لك بفرسك 500 درهم؟ قال: نعم. قال: و600؟ قال: نعم. قال: و700 و800؟ قال: نعم. قال: خذ 800، فإني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وروى الإمام أحمد بسند جيد في مسنده عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: اخلاص العمل لوجه الله، وفي لفظ لله، ومناصحه ولاه الامور، ولزوم جماعه المسلمين فان دعوتهم تحيط بمن ورائهم. يقول ابن تيميه كلاما ما معناه: يجب الاعتناء بهذا الحديث وفهمه، فهو جزء من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن نؤوي من والى الله، ونعادي من عادى الله، ونحب من حب الله، ونبغض من أبغض الله، سواء وافقنا على فرضيات الآراء أو خالفنا، سواء اجتهد أو لم يجتهد وقلد، فإن هذه أمور لا تمت إلى الولاء والبراء بشيء من الخبث، بل يبقى الولاء والبراء لله ولرسوله وللمؤمنين. ومن لوازم الاخوة الدعاء بظهر الغيب، ان يدعو بعضنا لبعض في السحر واثار الصلوات، فان من صفاء القلب ومن طمأنينة النفس ان يدعو المسلم لاخوانه المسلمين. ويغلب الحسد ببعض الناس والغضب والضغينة أن يحرم المسلمين من دعائه وهو المحروم ليس هم، لأن الله سوف يرحمهم بدعوة دعوات الآخرين من غيره، لكنه أحرم نفسه فضلا عظيما. فقد ثبت في الحديث: إن المسلم إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال له الملك: ولك بمثل ذلك، ولك بمثل ذلك، ولك بمثل ذلك. ومن لوازم الأخوة في الله كظم الغيظ والتسامح والعفو. يقول الله تبارك وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين بكى ابن كثير عن هارون الرشيد انه كلف خادما له ان يصب عليه الماء فصب عليه ماء حاضا ثم اطلق الاناء من يده فوقع على راس هارون الرشيد وهو خليفه فغضب غضبا عظيما وقد تغير لونه من الماء الحار فقال له الخادم للكاظمين الغيظ قال قد كظمت قال والعافينه للناس قال عفوت عنك قال الله يحب المحسنين قال عتقتك لوجه الله الحي القيوم. هذا هو الوقوف مع القران وتطبيق احكام القران في الحياه وهذا هو المطلوب منا تجاه هذا الكتاب العظيم. عباد الله وصلوا وسلموا على من امركم الله بالصلاه والسلام عليه. فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاه واحده صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على نبيك وحبيبك محمد واعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعه المباركه برحمتك يا ارحم الراحمين. واغفر لهم من اصحاب الاطهار من المهاجرين والانصار ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا اكرم الاكرمين. اللهم اجمع كلمه المسلمين ووحد صفوفهم ووحي بين قلوبهم وانزل الفرقه منهم يا رب العالمين واجمع شتاتهم واجعل كلمتهم واحده انك على كل شيء قدير. اللهم اصلح ائمتنا وولاه امورنا واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع هواك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر كل من جاهد لاعلاء كلمتك ولرفع رايتك يا اكرم الاكرمين. اللهم انصر المجاهدين الافغان اللهم ثبت قلوبهم وايدهم بنصر منك وانزل السكينه عليهم. اللهم اهزم اعداءهم وشرد اعداءهم ومزقهم كل ممزق واجعلهم غنيمه للمسلمين يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين فعليه الصلاه والسلام وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. اما بعد عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العظيم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل حنط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بيننا وبين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ينتقل بنا القرآن الكريم إلى مدينة من مدن اليمن قريبة من صنعاء ليتحدث لنا عن أهلها وما كانوا فيها من نعيم. كانوا في رغد من العيش كما كنا نحن اليوم ونكون وكانوا في بسطة وفي أمن وسكينة وفي راحة وطمأنينة. كان لهم سد أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم الأمطار الغزيرة لينزلي بها هذا السد فيختزن كميات هائلة من الأمطار يصرفونه عن طريق الري والصرف في مزارعهم. وأنبت الله لهم من كل زوج بهيج من الأشجار اليانعة من الأعناب من النخيل من الحبوب، حتى قال أهل التفسير كانت المرأة من نسائهم تذهب بالمقتل على رأسها فتمر من تحت تلك الأشجار المثمرة فيمتلي هذا المقتل من كثرة ما يتساقط فيه من الثمار. كان عزق النخل أو عزق النخلة لا يحمله إلا الفرسان من عظمته ومن كثرة ما فيه من الثمار. كانت المياه صافية وكان الأمر والسكينة وكان الرغد وكانت سحبوحة العيش كما نعيش فيه نحن الآن. لكن أهل هذه القرية وسكان هذه المدينة أعرضوا عن أمر الله، كفروا نعمة الله، قابلوا الجميل بالقبيح، فعلوا المعاصي، فشا فيهم المنكر فما نهوا وما أمروا بالمعروف. سكت الجميع على الفعل القبيح وتمردوا على رسالة الله وكفروا نعمة الله، فسلط الله عليهم حشرة من أضعف حشراته سبحانه وتعالى شعرا واحدا فنقب هذا السد المنيع الهائل المتين. وأتى الماء مع هذا النقب وانهدم هذا السد، وفي الأخير بدلوا بعد النعمة نكدا وبدلوا بعد الرخاء فطرا، وبعد الخصب والمطر والسكينة والأمن فقرا وسخطا ولعنة. فتفرقوا أيدي سبع ومزقناهم كل ممزق، خرج الغساسنة إلى الشام والمناذرة إلى العراق والأزد إلى عمان والأوس والخزرج إلى المدينة وخزاعة إلى مكة، لأنهم ما شكروا نعمة الله. واسمعوا السياق وعيشوا مع الآيات. يقول جل ذكره لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، آية على أن هناك إلها وأن هناك من منعما وأن هناك ربا يجب أن يعبد، آية جنتان عن يمين وشمال. كان كل إنسان منهم عند بيته جنة، بستان عظيم عن يمين بيته وعن شماله، يقطف الثمار ويأخذ المحصول في أمن وراحة وسكينة وطمأنينة، آية جنتان عن يمين وشمال. ثم قال لهم الله كلوا من رزق ربكم واشكروا له. النتيجة من هذا الرزق الشكر وإظهار النعمة لمصديها سبحانه وتعالى واستعمالها فيما يقرب العبد من الله تبارك وتعالى، لا أن نقابلها بالكفر والجحود بالمعصية والجريمة بالتمرد على الله سبحانه وتعالى وعلى شرع الله. كلوا من رزق ربكم واشكروا له. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الذين إن مكناهم بالمال والتأييد بالصحة والأمن برغد العيش بالسكينة والطمأنينة في بلادهم وأوطانهم وأجسامهم وأولادهم وبيوتهم، ماذا يفعلون يا ترى؟ هل يرقصون ويغنون ويقبلون؟ هل يعصون ويقترفون المعاصي ويخرجون على حدود الله؟ لا، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وانظر إلى التعقيب في آخر الآية بقوله سبحانه وتعالى: ولله عاقبة الأمور إليه يرد العمل فيجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، بلدة ذات رخاء، مشاكل كثيرة وأمطار غزيرة وأرزاق وفيرة، بلدة طيبة تأتي إليها الثمرات من كل مكان كما تأتي الثمرات إلينا وإلى بلادنا في هذا الزمان من كل مكان من كل دولة من دول الأرض. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، اشكروا لله ولا تكفروا نعمة الله، ولا ترضوا بالمعصية بينكم، ولا تتعدوا حدود الله، ولا تنتهكوا حرمات الله، بلدة طيبة ورب غفور، رب غفور يغفر السيئات ويقبل التوبة ويستر الخطية ويرضى بالقليل. ما أحسن هذا الإنعام الذي نعيشه كما يعيشه أهل سبأ، بلدة طيبة من أرغب شعوب الأرض ومن آمن بلاد الأرض، ورب غفور يدعونا صباح مساء لأن نستغفر ونتوب، يدعونا كل يوم أن نشكر، بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا. وهذا على الوهام والتهويل والإجمال، أعرضوا هكذا، أعرضوا عن شريعة الله كما أعرض كثير منا اليوم، أعرضوا عن رسالة التوحيد كما أعرض كثير منا اليوم، أعرضوا عن كتاب الله كما أعرض كثير منا اليوم. تجد الكثير إلا من رحم الله أعرض عن كتاب الله، إلى المجلات الخليعة السافرة الدائرة، إلى الكتب المتلوثة بالأفكار السيئة، وأعرض عن بيوت الله إلى مجالس اللغو وإلى مجالس التهتك والجريمة، وأعرض عن منهج الله إلى منهج الشياطين إلى دعاة الإلحاد، وأعرض عن سماع ذكر الله إلى سماع الأغاني الرخيصة المادنة فأعرضوا. ثم سكت الخطاب فقال: فأرسلنا عليهم سيل العرم. هذا هو التأديب لمن لم يتأدب، وهذا هو الجزاء لمن لم يشكر النعمة، وهذا هو النكال. ويتفنن تبارك وتعالى في التأديب، يقول عز وجل: منهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أرسل الله عليهم السيل فدمر سدهم وأهلك محصولهم وعاد ببساتينهم وحدائقهم فتفرقوا في الأرض. بكى الأطفال وهم مسافرون ويرون الرحيل من بلادهم الآمنة، وبكى النساء وهن ينظرن إلى الخراب والإبادة والتدمير الذي حلت بأوطانهم كما حلت بجيراننا أيها الناس. وكأن الخطاب يعنينا نحن على لسان القائل: إياك أعني واسمعي يا جارة. وما فائدة هذا الخطاب إن لم نتدبر ونستعد؟ وقد ذهب أهل الخطاب. انظروا إلى جيراننا الذين أعرضوا عن منهج الله وعن رسالة الله، كيف سلط الله عليهم التدمير والإبادة. ينامون على أصوات الصواريخ ويستيقظون على صيحات المدافع، تتساقط قصورهم على رؤوسهم، ويتباكى نساؤهم في شوارعهم، ويموت أطفالهم أمام عيونهم، لأنهم تلبسوا بالجريمة، ولأنهم ما شكروا النعمة، ولأنهم ما عرفوا الله. فلقنهم الله دروسا قاسية لا ينسونها مرة ثانية. يعيشون الخراب والدمار، يعيشون الحرب والويل، يعيشون الجوع والتمزق، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. وبدلناهم بجنات من جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا هم الذين أساءوا وما أسأنا نحن وهم الذين ردوا على الجميل بالقبيح وهم الذين كفروا النعمة وهم الذين يتسببوا في هذا التدمير والعبادة فأعرضوا ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور ثم عاد سبحانه وتعالى ليذكرنا بصور من صور النعمة التي عاشوها وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة حتى أسلوب المواصلات كان ميسرا في عهدهم يتصلون بمديهم وقراهم في أيسر وقت وفي أسهله في أمان وطمأنينة كما نتصل نحن اليوم بأسباب المواصلات في أمن ورغد من العيش وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين لا تخافون دماؤكم محقونة ومساكنكم مأمونة وأموالكم محفوظة كما نعيش فيه اليوم فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا كأنهم بأفعالهم دعوا على أنفسهم وإذا رأيت العاصي والمجرم ينفرد حدود الله فكأنه يقول لله يا رب نسكنتي ويا رب عذبني ويا رب أبعدني عن ساحتك وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم ما ظلمهم الله وما اقترف الله بحقهم نكالا ولا ظلما ولكنهم ظلموا أنفسهم بما كسبت أيديهم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث هل نرى لهم رفدا هل نسمع منهم من أحد هل نرى بساتينهم وحدائقهم لا إنما بقي حديث السمر من أخبارهم عظة وذكرى ومزقناهم كل ممزق في هذا الأسلوب الرعيب الرهيب مزقناهم كل ممزق ففرقنا بين الوالد وولده وبين الزوج وزوجته وبين الأخ والأخيه جزاء على ما فعلوا ثم قال تبارك وتعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور هذا هو الشاهد من القصة ووجه الاستشهاد أن تدبروا يا أمة محمد يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم تدبروا في مصارع الغابرين وانظروا كيف فعل الله بالمجرمين لتأخذوا حذركم فإن مصائب قوم عند قوم فوائد وإن لم تتنبهوا فسوف تقعون فيما وقعوا فيه من التمزق ومن التدمير ومن العبادة ومن الجوع ومن النفس واللعنة والغضب والسخط ومن سوء المنقلب إلى الله أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الحمد لله ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاسمع إلى سياق القرآن وهو يتحدث عن إبراهيم عليه السلام وهو يدعو لهذه البلاد يدعو لهذه الصحراء ولأهل هذه الصحراء بعد أن أنزل أهله بمكة في شعاب سود لا جروع فيها ولا بساتين لا حدائق فيها ولا مزارع لا حبوب فيها ولا فواكه، وإنما فيها شوك وصخور مجددة وحرارة متوهجة، يترك أهله هناك ثم يستقبل بوجهه الحي القيوم ويقول: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هل رأيت أجدب من هذه الصحراء في بلاد العالم التي نعيش فيها؟ وهل رأيت بعد ذاك الجد أرغب منها معيشة وآمن منها وطنا وأحسن منها متاعا بفضل تلك الدعوة المباركة من النبي المبارك عليه السلام؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، بواد أجدب لا ماء فيه ولا حياة، لا رز فيه ولا رغد، لا ظل ولا أشجار ولا حدائق ولا بساتين، بواد غير ذي زرع، ربنا ليقيموا الصلاة. شرط عليهم أن يقيموا الصلاة لوجهك، وأن يقيموا لك التوحيد، وأن يطيعوك ولا يعصوك. ربنا إذا فعلوا ذلك فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، اجعل شعوب العالم تأتي إليهم لتؤانسهم وليحيوا بها حضارة ويبدعوا بها تجارة. أما رأيت الملايين المملنة وهي تموج بهم مزدلفة وعرفة ومنى؟ أما رأيت الدعوة كيف تحصلت؟ ولكن هل يا ترى يستمر الشرط مع البركة؟ هل يستمر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. واستجاب الله لإبراهيم فأتت الثمرات من كل شعوب العالم، أتت الفواكه من دول العالم تحملها الطائرات قافزة إلى هذه الصحراء من أوروبا وأمريكا، من أستراليا ومن الصين، ومن كل صدع من بلاد المعمورة إلى هذه الصحراء. وكأن الله يقول: كلوا وارزقوا، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. هذه هي النعمة التي أسدلها الله علينا وأسدلها علينا تبارك وتعالى. ولكن العار كل العار والشناء كل الشناء أن نخالف ما جعله الله سبحانه وتعالى سببا للطاعة، فنرد على الجميل بالقبيح، ونتجرع على المعاصي كما يفعل السفهاء منا الذين يلعبون بالله، والذين يمتلكون حدود الله، والذين يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يريدون أن يطمسوا بركة هذه البلاد ومعالم هذه البلاد بما يتجرعون عليه من شرب المسكر ومن تناول المخدرات ومن مزاولة الزنا ومن التعامل بالربا. حينها سوف يغضب الله ذات الغضب الذي لا يرده راد. عباد الله، فدبروا من حولكم وتذكروا كيف فعل الله بهم، فإن في ذلك آيات لكل صبار شكور. وسلم وسلموا على من شرفه الله بالرسالة وأمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على نبيك وحبيبك محمد وأرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة، وارض اللهم عن أصحابه الأطهار من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحبه وما ترضاه يا رب العالمين. اللهم انصر كل من جاهد لاعلاء كلمتك، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم انصر جندك المجاهدين في افغانستان وفي فلسطين وفي كل قطع من بلاد المسلمين. اللهم ارفع رايتهم على التوحيد، واجمع كلمتهم على ما تحبه وما ترضاه، وثبت اقدامهم يا رب العالمين، وخذ بايديهم وانزل السكينه في قلوبهم. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق احينا ما كانت الحياه خيرا لنا، وتوفنا اذا كانت الوفاه خيرا لنا. اللهم انا نسالك خشيتك في الغيب والشهاده، ونسالك كلمه الحق في الغضب والرضا، ونسالك القصد في الغنى والفقر، ونسالك لذه النظر الى وجهك والشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله، برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.